あろうかな。 あれ、怒りに、怒りに起こすわ。ウォーカーズ、ベイリュー、ベイリュー、シェイク。كان معروفا في دمشق الشيخ العيطة وهو ضرير وصوفي في أول نشأتي العلمية تعرفت مع رجل نجار في نحو 40 من العمر واشتدت الصداقة بيني وبينه وأنست منه رشدا فرحت عنده على البيت لزيارته الشيخ العيطة نعم بعد ان اشتدت الصداقة بيني وبينه في غزالة مثل هي وازلق بصري على عود نعم عود موسيقى هذا قلت له شو انت تضرب على عود دخلنا معه في نقاش في هذه المسألة وإذا به بذكر عن الشيخ العيطة أنه يبيح ذلك في حديث طويل بين بينه وجد في تباين بين كلامي وهو حديث عاد بي بين شيخه يعني هو الشيخ ايش العيطة قال لي شو رايك تجتمع مع الشيخ انا يومها عم نشنش قلت له ما في عندي مانع بداية الطلب يا شيخ ما عندي مانع خلاص اتصل مع الشيخ واخذ منه موعد ورحت عنه وانفتح الموضوع وتسلسل البحث ووصل إلى بناء مساجد على القبور وإذا به يقول ما يشبه الكلمة هي دع الناس بس هو جاب حديث وأنا مثل ما قلت لكم لساتني حديث عهد بطلب العلم لكن استغربت الحديث شو قال لما ذكرت له بعض الأحاديث الواردة في النهي عن بناء المساجد على القبور بمعروفة استغربت أنه الحقيقة ما أنكر علي كما يفعل المشايخ لكن قال لي يا شيخ ما لك وللناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الشاهد دع الناس في غفلاتها أنا سمعت الحديث وجئت به تماما ما عندي علم كبير لكن عندي علم بأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا واجب كيف معقول الرسول يقول دع الناس في غفلاتها لكن ما عندي مادة ما عندي سلاح والله أذكر جيدا ما صدقت أنت انصرفت من عند الشيخ وروح على البيت مشان فتش عن الحديث عندي يومئذ بعض الكتب والمراجع منها أذكر جيدا والنسخة لا تزال عندي حتى الآن وهي كشف الخطأ ومزيد الإلباس عن الأحاديث المشتهرة بين الناس للشيخ إسماعيل عجلوني من هو من عجلون من عندكم هذا الكتاب عبارة عن مقاصد حسنة فيها زيادات المقاصد الحسنة للشيخ الحافظ السخاوي فهذا أخذ المقاصد الحسنة ومزود عليها بعض الأشياء رجعت لكشف خفاء وإذا بيجيب هذا الحديث وبيقول دعوا الناس في غفلاتها حديث رواه مسلم في صحيحه دون قوله في غفلاتها ونص في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض هذا الحديث له علاقة بالبيع والشراء إجاد الكذاب الأول السابق خصم طرف الحديث الأخير حط مكان هذا المرسوم في غفلاتها. اتخذها الشيخ حج علي. شو بدخل الناس بيصلوا على القبور وبجانب القبور؟ لا، الناس في غفلاتها. وهذا الشيخ الشعراوي هكذا تقريبا. بس كويس لما لا تظهر للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الحمد لله. تفضل حياكم الله. يا الله. أكل طعامك أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم.